لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، هذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الغنمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: ونقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قرأنا هذا نحن ولكن نعيده فقط ربط الكلام ببعضه. ونقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهر أسمائه الشريفة، وهي ألف عند بعضهم، وقيل 300، وقيل 99. ذكرنا في الدرس الماضي قلنا إنها توقيفية، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح إنها توقيفية. قال: وهو علم منقول، وهو يعني اسم محمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف، يعني من مفعول الفعل المضاعف العين. من مضاعف العين، ما قلنا ماذا يعني مضاعف العين؟ قلنا المكرر العين، يعني مكرر العين. ما هو الفعل هذا المضاعف العين الذي أخذ منه محمد؟ هو فعل حمد، بعض المشايخ ضبطها بحمد وبعضهم ضبطها بحمد، بحمد، وحمد هي الأولى والأصح. حمد الذي ضبطها بحمد من مضاعف، من مضاعفين. قال: مبني للمجهول، أظن الشيخ الصنعاني صاحب سبل السلام، هذا فيما أظن فيما قرأته ضبطها الأولى، ما هو الأولى؟ حمد بمبني للمجهول. هنا قال: وهو عالم منقول من اسم مفعول. إذا بعضهم ضبطها بحمد وبعضهم ضبطها بحمد وهو أصح، والله أعلم. حمد هو أفضل، أن حمد، أن حمد يكون معناها أنه كثير الخصال التي يحمد عليها، فلذلك سمي محمد، فلذلك سمي محمد، فهو يحمد، فهو يحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر مما يحمد غيره من البشر، لانعدامه أو لأنه لعدم وجود الخصال التي اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة، وقد سماه به جده عبد المطلب في سابع يوم، في سابع يوم من ولادته بإلهام من الله تبارك وتعالى. ما هو الإلهام؟ الإلهام هو علم يقذفه الله تعالى في القلب، علم يقذفه الله تعالى في القلب بدون واسطة، بدون واسطة. وبعضهم قال الإلهام هو نوعان، والصحيح أنه نوع واحد. في عندنا مولانا عندنا الوارد الذي يرد على القلب، وارد رحماني، وعندنا وارد شيطاني، وعندنا وارد نفساني، هوائي نفساني. وجاء في الحديث أن الذي يعتبر أن الإنسان لمتان، لمة ملك ولمة شيطان، يعني إلقاء في القلب، إلقاء في القلب. فالإلهام هو، قالوا، هو لمة الرحمن، لمة الملك. ولكن الصحيح أن الإلهام هو نور أو علم يقذف في القلب، يقذف، يقذفه الله في القلب من غير واسطة، من غير واسطة. وهذا المسمى أحبابنا بالعلم اللدني، العلم اللدني، علم بدون واسطة، بدون واسطة. فالباري تبارك وتعالى قذف في قلب عبد المطلب أن سمي هذا المولود، سميه محمدا. فقيل له: لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك وأجدادك؟ لأن العادة عندهم أنهم يسمون من أسماء الآباء والأجداد والأعمام لغير ذلك. قال: رجوت أن يحمد في السماء وفي الأرض، فحقق الله رجاءه على الوجه الذي سبق في علمه تبارك وتعالى. قال: ولم يسمى به أحد قبله، ولكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته، علم، قلنا في الدرس الماضي أن أو إن أهل الكتاب، أهل الكتاب لا سيما اليهود، لا سيما اليهود، كانوا يخبرون، حتى إن حسان بن ثابت، حسان بن ثابت كان سبب إسلامه وعاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، كان سبب إسلامه لما قدم النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة، وجد اليهود قد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أحبارهم وقال لهم: أوليس هذا الرجل هو الذي كنتم تهددوننا به وتقولون قارب أن يبعث رجل نعته واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، سنقتلكم به، سيجمع كلمتنا ونقتلكم ونطردكم من المدينة من يثرب، وستصبحون أسارى عندنا وخدما وعبيدا لدينا، أليست هذه أوصافه؟ قال: لا لا لا لا، ليس هو، إنما هو رجل آخر. فآمن عندها نعم الحسان بن ثابت. فعندما كانوا يشيعون أنه سيقارب ظهور زمان وأن اسمه أحمد أو محمد، فطمع بعض كفار مكة وبعض العرب أن يكون ولده هو ذاك النبي، فصاروا يسموا أبناءهم بمحمد. قال: ولم يسمى به أحد قبله، ولكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته سمى أقوام أولادهم به رجاء النبوة لهم، والله أعلم حيث يجعل رسالتهم. وعدتهم 15، يعني 15 واحد فقط هم الذين سموا أو سموا بمحمد، كما نبه عليه بعض المحققين، بعضهم قال هم 3 فقط. عبده قدمه امتثالا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا، هنا ما قال قدمه، قدم عبد على الرسول امتثالا لمن؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن قولوا عبده ورسوله. فأنت عندما تقول محمد بن عبد، محمد عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنت بذلك تمتثل من؟ تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحضر أنك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتثاب على تقديم العبودية على الرسالة. قول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تطروني. ماذا يعني لا تطروني؟ تطروني مأخوذة من الإطراء، من الإطراء، وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه، هذا إيش؟ الإطراء. وبعضهم قال الإطراء، الإطراء هو المديح في الباطل، يعني هو أن تمدح شخصا بما بغير ما يتصف به من صفات. تأتي الإنسان ظالم تقول عنه بأنه عادل، بخيل تقول عنه كريم، مجرم تقول عنه أنه نظيف اليدين وعدل، هذا إطراء، مدح بالباطل، مدح وثناء بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا في، لا تمدحوني حتى تصل إلى مرحلة تمدحوني فتخرجوني عن كوني عبدا كما فعلت النصارى واليهود. النصارى قالوا المسيح عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، ولكن قولوا عبده ورسوله. يعني كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا فيا ما شئتم، قولوا فيا ما شئتم، ولكن إياكم أن تخرجوني عن كوني عبدا لله ورسوله. فلك أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما شئت ما دامت هذه الأوصاف، وهذا المديح لا يخرج حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كونه عبدا لله تبارك وتعالى وعن كونه رسولا لله جل وعلا. واضح الكلام؟ إذا هذا هو سقف المديح، عدم إخراجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كونه عبدا ورسولا لله تبارك وتعالى. قال ولتقدمها وجودا على الرسالة، يعني إنما قدم قال عبده ورسوله لأن العبودية مقدمة على الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله أولا ثم كان رسولا. قال وللدلالة على عدم استنكافه عن ذلك المقام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف عن أن يكون عبدا. أظنكم تستعلمون أو سمعتم أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أظن في ليلة الإسراء والمعراج أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبريل أن سل محمد ماذا يريد، هل يريد أن يكون ملكا ملكا رسولا أم عبدا رسولا، ماذا يريد؟ فنظر النبي هكذا صلى الله عليه وسلم فأشار له جبريل بيده هكذا. ماذا يعني؟ أنت واضع يا محمد، انظر فائدة الشيخ، فائدة المربي في حياة الإنسان. لابد أنت مهما عظم مهما كبر أنت تحتاج إلى شيخ يرشدك في أدق المواقف، لا تستغني عن الموجه، لا تستغني. فقال هكذا، فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبد. فقدم فآتاه الله تبارك فجعله عبدا رسولا ملكا سلطانا حاكما سيد العلماء سيد الأولين وسيد الآخرين، أعطاه بالعبودية كل شيء، كل شيء أخذ في العبودية صلى الله عليه وسلم. قال وذي الدلالة على عدم استنكافه عن ذلك المقام، بل للإشارة أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفتخر بذلك المرام، ولأنه أحب الأسماء إلى الله تعالى وأرفعها إليه عبد الله. هذا أحب الأسماء إلى الله عز وجل، أن تضيف نفسك إلى الله. ومن ثم وصفه الله تعالى به، يعني بالعبودية، يعني بوصف العبودية في أشرف المقامات في إنزال القرآن. وقت إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف المقامات، كما في قوله تعالى أنزل على عبده الكتاب، وقوله نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الدعوة إليه كذلك أضافه إلى العبودية في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأنت عندما تدعو الله عز وجل وتعلم وتدرس وتوجه وتربي الأجيال، إياك أن تخرج عن كونك عبدا لله عز وجل. لاحظ في كل لحظة وفي كل نفس أثناء التوجيه والتدريس والعمل وإلى آخره أنك عبد لله. ماذا يعني أنك تلاحظ؟ هذا تأديب القرآن، وأنه لما قام عبد الله، عبد الله، أنت عندما تلاحظ أنك عبد لله يعني كأنك تلاحظ أن ما يجري على لسانك وعلى قلبك من علم ومعرفة وفوائد إنما هو لمدد من الله، لأنك عبد والعبد لا يملك. فأنت في حال افتقار دائم إلى الله عز وجل فينفع الله بك وتنتفع أنت. أما إذا كنت تملي على الناس وتعلم الناس وتفسد الناس وأنت تظن أنك تعطيهم من عندك أنت عبد مفلس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال في مقام الإسراء والوحي، فالوحي إليه في قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلو كان وصف أشرف منه من العبودية لذكره به في تلك المقامات العلية. قال واحتراسا عن الإفراط بوصفه، احتراسا عن الإفراط بوصف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مهما مع ما بلغ من الاصطفاء والاجتباء والارتضاء، الاستفاء من الله والاجتباء من الله والارتضاء من الله والختم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم والسيادة مع النبوة، السيادة على الأولين والآخرين مع النبوة والرسالة، مع هذه الأوصاف كلها ما برح عن صفة العبودية، ما غادر وما تجاوز كونه عبدا، وأن صفة الألوهية والربوبية إنما هي لله تعالى لا غير. حتى نحن عندما نتوجه إلى النبي فنقول له يا رسول الله أغثنا، نطلب الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعتقد أنه ينفع لذاته، هو لا يملك النفع لنفسه، النفع الذاتي جلي لا يملك لنفسه النفع الذاتي، لكن نحن نخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليه؟ لأننا نحن بحاجة إليه أن يذكرنا عند الله عز وجل، أن يذكرنا عند الله تبارك وتعالى، فهو يملك أن ينفعنا وأن يغيثنا وأن ينجدنا ليس بذاته بل بالله تبارك وتعالى، بالله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هيأ له الأسباب وهيأ له الأمداد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يريد ضمن مراد الله تبارك وتعالى، ضمن مراد الله تبارك وتعالى، ليس إرادة ذاتية أبدا. فنحن نطلب الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى، طاعة عندما نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونلجأ إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نحن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى لأنه هو أمرنا بتعظيمه، ومن تعظيمه ألا تدخل باب الله إلا عن طريقه، أن الله عز وجل أمرنا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم النبي تبارك وتعالى، ومن الأدب مع من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب مع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ألا تحاول الدخول إلى باب الله إلا عن طريقه، وإن حاولت أو أردت الدخول إلى حضرة الله تبارك وتعالى عن غير بابه فلن تصل ولن تدخل، الأبواب كلها موصدة مغلقة في وجهه، لا تفتح إلا بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني يجوز التوسع مثلا من بعيد ليس بقرب قبره، من الفاعل؟ فاعل الله. خلتها يستوي القرب والبعد، ما دمت تعتقد بأن الفاعل هو الله يستوي الأمران، أما إذا كنت تعتقد أن الفاعل هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقد كفرت، حتى لو كان قريصا صديقك الآن بجانبك، فلان مريض ملقى على الفراش لا يستطيع الحراك وصديقه البعيد قال أعني أعني أغثني أنقذني، فإن كان يرى أن صديقه هو الفاعل فقد أشرك، وإن كان بجواره. فعندما تطلب العون أنت من صديق بعيد أو من شخص قريب، شخص قريب وشخص بعيد، فأنت تعتقد أن الفاعل واحد هو الله تبارك وتعالى، فيستوي البعد والقرب ما في مشكلة. قال ففي الوصف بها بالعبودية يعني إشارة إلى غاية كمال الله تعالى واحتياج غيره إليه في سائر أحواله. المصطفى نعت له يعني لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي المختار من الأخيار. فدائما الاصطفاء تقول فلان اصطفيت فلانا، يعني كان عندك أنت أخيار كثيرين أو كثيرون فاخترت من الأخيار، فتقول فلان مصطفى، فلا يقول لا فلا يقال مصطفى للمختار من الأشرار. واضح كلام أحبابنا؟ إذا عندك أنت مثلا 10 من الأشرار تريد أن تختار واحدا منهم لتجعله صديقا مثلا، هل تقول اصطفيت فلان من هؤلاء الأشرار؟ لا. أما عندك 10 من الأخيار واخترت واحدا تقول اصطفيت فلانا، فالاصطفاء يكون من الأخيار. قال أخرج ابن ماجه والترمذي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى، انتبه، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى اختار كذلك قريشا من كنانة، يعني كنانة فيها أخيار كثير، فيها أخيار فيها أشرار. أول شيء ماذا فعل البارد الله تعالى؟ عذر الأخيار عن الأشرار، فبعد ذلك اختار من الأخيار قريشا، ثم ذلك قريش فيها أخيار وفيها أشرار، عذر الأخيار فاصطفى من قريش بني هاشم، وبنو هاشم فيهم أخيار وفيهم أشرار، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من أخيار بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. قال ونبيه من النبوة، عفوا من النبوة، من النبوة عفوا فتح النون تشديدها، من النبوة ونبيه من النبوة، وهي النبوة الرفعة، وهي الرفعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع الرتبة، فما من نبي إلا وهو أفضل من سائر أفراد أمته، ولا يعقل أن يكون الصحابي أفضل من النبي، لا يعقل هذا، فالنبي هو أفضل أفراد أمته. نعم، فهو إذن هنا مقال النبي من النبوة، والنبي فعيل، النبي فعيل، فإذا قلنا النبي من النبوة يعني من الرفعة فيكون فعيل هنا بمعنى مفعول يعني مرفوع الرتبة، تقول جريح يعني مجروح، قتيل يعني مقتول، وكذلك تأتي فعيل بمعنى فاعل، تأتي بمعنى فاعل، فيكون هنا نبي بمعنى رافع يرفع رتبة غيره، فكل من انتمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت رتبته، فهو رافع لرتبة غيره بانتماء غيره له، بانتماء غيره له، وتظهر هذه الميزة يوم القيامة، تظهر هذه الميزة يوم القيامة عندما يمر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أول الناس مرورا على الصراط، فأنتم الآخرون أولون الآخرون، أنتم الأولون الآخرون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نحن آخر الناس مجيئا ولكن أول الناس حشرا وجمعا وحسابا إلى آخره، وأنت تظهر هنا فرفع رتبتنا. كذلك تقول النبي مأخوذ من النبأ الذي هو الخبر، أو سيأتي قال أي أن الله، أي أن له عند الله رتبة شريفة ومكانة منيفة. إيش يعني منيفة؟ المنيف هو المرتفع عن غيره، المنيف هو المرتفع عن غيره رتبة أو حسا أو معنى، كذلك حسا أو معنى، أو من النبأ، يعني النبي مأخوذ إما من النبوة وهي الرفعة، أو مأخوذ من النبأ بالهمز، وقد تسهل من النبأ بدون همزة، يعني بدون همزة. قال وهو الخبر، كذلك فعيل هنا بمعنى فاعل، وبمعنى إما أن تكون هنا فعيل بمعنى مفعل، وإما أن تكون بمعنى مفعل، يعني بمعنى فاعل بمعنى مفعول، لأنه إذا قلنا النبي بمعنى فعيل بمعنى مفعل يعني مخبر، يعني هو بمعنى اسم مفعول، اسم مفعول، يعني فهو مخبر أخبره جبريل، أخبره جبريل بأنه نبي، فهو فعيل بمعنى مفعل، يعني بمعنى مفعول. واضح الكلام أحبابنا؟ أو فعيل نبي بمعنى مفعل يعني مخبر، كان اسم فاعل، اسم فاعل بصيغة مفعل، اسم فاعل، فهو يخبر الناس، يخبر الناس بأنه نبي أو يخبرهم شرع الله عز وجل. قال أو من النبأ بالهمزة، وقد يسهل وهو الخبر، أي أن الله أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه فيكون نبيا منبأ أو منبأ، أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به بما أطلعه الله تعالى عليه، فهو مخبر عن الله تبارك وتعالى بما تسكن إليه النفوس الطيبة والعقول الذكية إلى غير ذلك. وهو كما قال الشهاب بن حجر، تعريف النبي يعني، تعريف النبي إنسان، فلما قال إنسان خرج غيره من الجن والملائكة والحيوان، وهذا بالاتفاق لا يوجد نبي من الجن، ومن ادعى وجود نبي من غير الإنس والجن فقد كفر. بعض الزنادقة قالوا هناك في كل أمة نبي، هناك نبي من الحيوانات والبهائم، وهذا كفر وإلحاد في الدين، في إسقاط مقام النبوة، ما يجوز هذا، ما يصح. والصحيح المعتمد كذلك أنه ليس من الجن نبي ولا رسول، ما وجد أبدا. وهنا تكمن تفضيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على غيره من الأنبياء، حيث أرسل كما سيأتي معنا، كما أنه أرسل للإنس والجن، ولم يرسل للجن إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يرسل للجن إلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أول شيء إنسان حر، فلا يكون النبي عبدا قط. فقيل إذا كنت قلتم لا يكون النبي عبدا، فلقمان الحكيم كان عبدا، الصحيح أن لقمان ليس بنبي، وإنما كان تلميذ الأنبياء. قيل أنه تتلمذ على ألف نبي، لقمان تتلمذ على ألف نبي، فأخذ من حكمتهم فصار يلقب بلقمان الحكيم، بلقمان الحكيم. فأنت على قدر ما تلتقي بالشيوخ وتأخذ عن الشيوخ وتلقح عقلك بالأخذ عن العلماء والالتقاء بهم، تكتسب من حكمتهم وخبرتهم. فالداعي إلى الله أحبابنا لا يكون متقوقيا، خذ عن العلماء أول شيء طبعا في البداية، في بداية الطالب يعني يلتزم عند شيخ أو اثنين أو ثلاثة تحدي الأصل، يأخذ أصول العلم عنهم، وبعد ذلك هم يوجهونه فينطلق ويلتقي بعلماء عصره في بلده وفي غير بلده كي يزداد من خبرته، ويأخذ ما يجمع في نفسه ما تفرق في غيره من العلماء. هكذا ينتج عندنا الداعي الناجح العالم. قال إنسان حر ذكر، إذا كذلك لا يوجد نبي أنثى، بهذا بالقول الأكثر، وإلا فقد قيل ورد يعني عن بعض الأشاعرة أنهم قالوا بأن أم موسى كانت نبية، لأن الله قال أوحى إلى أم موسى. واضح الكلام أحبابنا؟ هنا الإيحاء هنا على أم موسى بمعنى الإلهام، وهو القذف في القلب، القذف في القلب. الصحيح أن الأنثى لا تكون نبية ولا رسولا، ومريم كذلك صديقة وليست بنبية، صديقة، هذا الصحيح المعتمد. ذكر من بني آدم خرج كذلك الجن وغيرهم، أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني إن أمر بالتبليغ فهو رسول، إن أمر بالتبليغ فهو رسول. بقي قيد لم يذكره الشيخ، وهو أن يكون سليما عن مفسر طبعا، أن يكون سليما. يعني ما في عندنا نبي أبرص، نبي أصلع بدون شعر، نبي ناقص الأذن، نبي مثلا بتأثئ مثلا، أو نبي أعور، نبي أعرج، لا يوجد هذا. سليم عن منفر طبعا. أما بالنسبة ما يحكى عن سيدنا داود عليه السلام وأنه ابتلي وأصيب بأمراض وعاهات وغير ذلك، هذا كله كان بعد النبوة، والكلام هو فيما قارن النبوة أو قبلها. قبل النبوة وما قارن النبوة هذا ممنوع، أما بعد النبوة لا مانع من ذلك، لأن أمر النبوة قد استقر. على الرغم من ذلك قال كثير من العلماء حتى بعد استقرار النبوة لا يصاب النبي بأمر بعلة منفرة. طيب الذي حصل لداود، قال هذه كلها أمراض وعلل كانت تحت الجلد، تحت الجلد. نعم سيدنا أيوب، يقول داود أيوب، أحسن سيدنا أيوب، سيدنا أيوب سبق لسيدنا أيوب. حتى هذه العلل المذكورة قال كلها تحت الجلد، تحت الجلد، ولم يكن منها شيء ظاهر. حتى سيدنا يعقوب عليه السلام قالوا هو لم يعمى، لم يصب بالعمى، وإنما حصل غشاوة على بصره من شدة حزنه وبكائه على سيدنا يوسف، وهو كان يرى ولكن كانت رؤيته خفيفة، وهذا بعد استقرار النبوة. وبعد ذلك عاد وارتد إليه بصره بنص القرآن. إذا ينبغي زيادة هذا القيد، هذا قيد هام، أن يكون إيش سليما عن منفر طبعا. قال المجتبى نعت له للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي المجتبى كالمصطفى وزنا ومعنى، يعني كذلك المجتمع لا يكون إلا بالاختيار من الأخيار. ورسوله وهو كما قال الشهاب، يعني الشهاب بن حجر الذي ذكره قبل قليل، إنسان حر ذكر من بني آدم، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سواء كان معه كتاب أنزل عليه ليبلغه، معه كتاب خاص ناسخا لشرع من قبله، أو غير ناسخ له كما في حال موسى وهارون عليهما السلام. الكتب كلها كانت تنزل على موسى عليه السلام، على موسى عليه السلام، فكان هارون رسول كذلك، ولكن كانت رسالته مؤجلة لرسالة سيدنا موسى، أو غير ناسخ لهم، أو على من قبلهم، أو كان نازل الكتاب على من قبلهم وجاء هو بعده ليؤيد رسالة من سبقه، كما هو الحال في حال سيدنا عيسى. سيدنا عيسى عليه السلام نزل ليصحح مسار اليهود، نزل ليصحح وينزل عليه الإنجيل، ولكن رسالته لتصحيح مسار بني إسرائيل وتقريرهم على كثير من أمور دينهم والزيادة عليها بأمور. واضح الكلام أحبابنا؟ قال وأمر بدعوة الناس إليه، إذن الرسول لابد أن يكون مأمورا بدعوة الناس إليه، أو لم يكن له ذلك بأن أمر بتبليغ الوحي من غير كتاب، يعني ما عنده كتاب هو، ولكن هو مأمور أن يبلغ الناس الوحي، ولم يكن عنده كتاب كما في القرآن والتوراة والإنجيل. فهو أي الرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي ولا عكس. إذا بين النبي والرسول عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. المرتضى لما أكرمه الله تعالى به، المرتضى لما أكرمه الله تعالى به. قال وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتم جميع الأنبياء، كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين أي آخرهم الذين ختمهم أو ختموا به صلى الله عليه وسلم، ختموا به. قلبه. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وختم بي النبيون، رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، ولم تكن قد أحلت لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت لي الأرض طهورا يتيمم الإنسان فيها، ومسجدا يصلي حيث شاء، وأرسلت إلى الخلق كافة، خمسة، والثالثة وختم بي النبي، ختم بي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني على منهجي، على منهجي، وأنا العاقب، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. العاقب هو الذي يأتي في العقب، يعني في الآخر، يأتي آخر واحد. لذلك قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الذي ليس بعده، ليس بعده أحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث في رواية الترمذي، في رواية الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. طيب السؤال الآن: سيدنا عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب الذي ليس بعد نبي؟ وفي صحيح مسلم وغيره من كتب السنة أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. كيف نفهم هذا الكلام؟ نفهمه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب ليس بعد نبي، أي ليس بعد نبي تبتدأ نبوته، ليس بعده نبي تبتدأ نبوته. فهذا لا ينافي نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأن سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيحكم بشريعته، أم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي، سيكسر الصليب عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه السلام، وسيقاتل ويقتل اليهود، ويقتل كذلك الدجال، ويحكم. حتى جاء في الحديث أنه سيقاتل على الإسلام، سيقاتل في صحيح مسلم، سيقاتل على الإسلام. قال: وإمام جميع الأتقياء، جمع تقي، وهو التقي من اتصف بالتقوى. ما هي التقوى؟ وهي مراتبها. قال الشيخ البيضاوي رحمه الله: والتقوى فرط الصيانة، فرط الصيانة، هذا في أصل اللغة. يعني ماذا يعني فرط الصيانة؟ يعني غلبة الصيانة، غلبة فرط الصيانة، أن يغلب على الإنسان، أن يغلب على الإنسان الصيانة، مطلق الصيانة في كل الأمور، أي فرط الصيانة. وهي أي التقوى في عرف الشرع. أنت ماذا قلت؟ غاية ممكن غاية. كذا ليس غالب، غاية منتهى الصيانة، منتهى الحفظ، كمان ممكن أن تكون غاية الصيانة، يعني منتهى الصيانة، منتهى الصيانة. لما قلنا يصح هذا الكلام؟ لما قلنا فرض يعني غالب يغلب على حال الصيانة؟ أن التقوى أحبابنا مراتب، التقوى مراتب ودرجات، فأنت لا تسمى تقيا إلا إذا غلب على أمرك، غلب على أمرك الصيانة. ولكن تبلغ أعلى درجات التقوى إذا بلغت غاية الصيانة. فلما قلنا فرض الصيانة يعني غاية الصيانة، يعني أنت بغاية بأعلى مراتب التقوى. فإذا قلنا فرض الصيانة الغالب على أمره أنه يصون نفسه، يعني هو في الدرجات الوسطى أو الأولى للتقوى. قال: وهي في عرف الشرع اسم لمن يقي، هذا كلام الشيخ البيضاوي، اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة، عما يعود عليك بالضرر في الآخرة. ولها ثلاث مراتب: الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك، يعني تقوى الشرك بالإيمان، هذه أول درجة، تقوى الشرك بالإيمان. التقوى أحبابنا كذلك مأخوذة هي من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية. فالمتقي في الأصل يجعل بينه، هو من يجعل بينه وبين ما يخشاه وقاية. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين ما يخشاه، أو يجعل وقاية بينه وبين ما يخشاه، هذا هو المتقي. فالتقوى مأخوذة كذلك من الوقاية، إلى الوقاية. فالأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك، وعليه قوله جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى، يعني التي أخرجتهم من الشرك إلى الإيمان. الدرجة الثانية التجنب عن كل ما يؤثم، يعني عن كل ما يوقع صاحبه بالإثم. هذا معنى يؤثم، يؤثم يعني يوقعك في المعصية في الإثم، من فعل أو ترك، حتى الصغائر، حتى ترك الصغائر. انظر لهذه الدرجة كيف هي عالية. أن معلومة لكم أحبابنا، معلومة لكم أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. قال: وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع، وهو المعني بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. بتعبير آخر، هذا الكلام كله مختصره العلماء، يعني مختصر أن التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، أو التقوى أن يراك الله، أن يجدك الله، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك، هذه التقوى. أما المرتبة الثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق، ألا يكون في قلبك غير الله، هذه أعلى مراتب التقوى، ألا يشغل فكرك وقلبك وعقلك إلا الله، فأنت بالله ومع الله دائما دائما. يا الله، اللهم حققنا بذلك يا رب. قال: ويتبتل إليه بسرائره، هو دائما مناجاة مع الله بالسرائر، بسرائره وليس بشراشره. تتعرفوا بإيش؟ بسرائره. لا، بسرائره. في المطبوعتين، ما يهمني في المطبوعتين، ماذا تتعرف؟ أنت فعلت هكذا؟ طيب، بسرائره. بسرائره، أنا لا يهمني، أنا يهمني المطبوعة في الكتاب. فإذا ما أنت ما نعرف عند قرين في الكتاب ماذا غلط؟ لا يصير. انتبه يا أخي، أنت عندما تعمل بتحقيق كتاب، أنت عندما تعمل تحقيق كتاب، المصنف الذي تحقق في كتابه نقل فقرة من كتاب القرطبي، فأنت ذهبت وراجعت كتاب القرطبي فوجدت الشيخ نقل كلمتين أو أكثر على خلاف ما نقلها الشيخ القرطبي، أنت والذي نقله والذي ذكره بالمعنى هو صحيح وليس خطأ، ليس لك أنت أن تصحح كلامه وأن تثبت ما في القرطبي وتغير كلام في صاحب الكتاب، هذه تسمى خيانة. تبقي كلام المؤلف على ما هو عليه وتشير تحت في التعليق: رجعت إلى كتاب القرطبي مثلا فوجدته قد قال عوضا عن كذا كذا، تشير فقط. أما تحذف الموجود في الكتاب وتثبت ما هو في هذا، قال لا صح، لا يصح. أنت المصنف ما وكلك تصحيح كلامه وإلا في الكتاب، هو يقول لك أنا نقلت عن القرطبي، فلعله هو الشيخ البنيلي أو غيره من البنيلي. لما قال أراد هو تعمد أن يقولها بالمعنى، لأن بسرائره أوضح من شراشيره، أو لعله كان يرى هو أن بشراشيره التي هي البيضاوي من خطأ النساخ، لعله هو يرى لأنها ليست لها صلة في المعنى، لعله يرى. أنت لا تصحح كلام صاحب الكتاب، إياك أن تقع بهذا الخطأ كما وقع به كثيرون ممن يشتغلون بتحقيق الكتب. ويتبتك إليه بسرائره، وهو التقوى الحقيقي، وهو التقى الحقيقي، هذا أعلى مراتب التقى المفروض بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، يعني توجهوا إلى الله بقلوبكم، ولا تعتمدوا ولا تتكلوا ولا تلتفتوا ولا تشتغلوا إلا بالله جل وعلا. الله وسيد جميع المرسلين لما في الجامع الصغير معلما، يعني معذوبا، للإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، عرف الجامع الصغير الإمام السيوطي الشيخ السيوطي، وعليه شرح عظيم فيض القدير للشيخ الملاوي، من استطاع منكم أن يقتني الشرح هذا فيض القدير فليشتريه، شرح عظيم مليء بالفوائد، مليء مليء بالفوائد. حتى الشيخ الملاوي رحمه الله لما شرح كتاب الجامع الصغير، الجامع الصغير في تقريبا أكثر من 34,000 حديث، يمكن 34 أو أكثر، كثير من الأحاديث مثلا في الترمذي أو أبو داوود أو الإمام أحمد، الشراح ما هناك كلمات وعبارات شراح ما تعرضوا لها، الشيخ المناوي رحمه الله شرحها، هو كتاب نافع ومفيد، فيض القدير شرح الجامع الصغير. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أنا سيد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنصحكم أحدا في أمر، وأنا جربته كثيرا كثيرا جربته، إذا كان لك عند الله حاجة اقرأ الفاتحة، قل الفاتحة إلى روح سيدي أبي سعيد الخدري على نية قضاء هذا الأمر فإن الله يقضيها. وأنا جربتها كثيرا فقضيت حاجاتي. طبعا مفهوم هذه الفاتحة إلى روح سيدي أبي سعيد الخدري على نية أن يصبح عندي جبل من ذهب، يعني تطلب الأمور يعني معقول، فأنا جربتها كثيرا. إلى الفاتحة إلى روح سيدي أبي سعيد الخدري، والله جربتها كثيرا، بالأمس بالذات، بالأمس كنت مسافر الإسكندرية حصل معي الأمر سبحان الله، فمباشرة لما قبيل حصول أنا متأكد أنه سيحصل، قرأت الفاتحة إلى روح أبي سعيد الخدري، كانت زوجتي معي فتعجبت لانجلاء يعني لذهاب الأمر، فلا في ذلك له بركات كثيرة. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الله، يعني هذا بين قوسين لا علاقة له في درس العقيدة. قال أنا سيد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، يعني إياكم أن تظنوا أني أقول ذلك تفاخرا وتعاليا، وإنما أقول تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى ممتثلا أمر الله لي، ألم يخاطب الله نبيه قائلا أما بنعمة ربك فحلي، فهذا تنفيذ امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، فحدث الآخرين أنه ولد، أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أو أنه هذا من باب البيان، من باب البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته، لما قال ليعرفوا قدره، ليعرفوه فيعطوه حقه ويوقروه ويعظموه كما أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فهو أرشدهم إلى علو مرتبته صلى الله عليه وسلم لينزلوه منزلته فلا يقصر في ذلك. قال ولا ينافي هذا صدر الحديث، ولا ينافي هذا صدر الحديث، ولا ينافي يعني قوله ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، فما قوله ما من نبي يومئذ آدم، انتبه عليها، ولا معنى قوله ولا ينافي هذا صدر الحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، هذا لا ينافي صدر الحديث وهو أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فصدر الحديث ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، صدر الحديث أخرج أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لآدم عليه السلام، صدر الحديث أخرج أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدا لآدم عليه السلام، وآخر الحديث آخره يقتضي أن تكون السيادة شاملة لآدم ومن سواه. فلما قال آدم فمن سواه، واضح؟ أول حديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أنا سيد ولد آدم، يعني لست سيدا لآدم، أول حديث. آخره ماذا قال؟ ما قال آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. فصدر الحديث نفى أن يكون نبينا محمد سيد آدم عليه السلام، يعني سيد أبيه، وآخر الحديث أثبت كونه سيدا لأبيه كذلك. فهمنا؟ طيب. قال ولا ينافي هذا صدر الحديث، فهمنا معنى هذا يعني؟ اسمي صار إلى أين راجع؟ قال لأنه إما للتأدب مع آدم، يعني قاله من باب الأدب مع أبيه، يعني أنت صرت في يوم من الأيام شيخا إمام بلدك ودخلت إلى مكان، فأنت بما أنك إمام البلد والمفتي وشيخ العلماء في ذاك في تلك البلدة، سيأخذ الشيوخ بيده ويجعلونك في صدر المجلس، إياك أن تترك أباك في عتبة المجلس، خذ أباك معك، لأنه لولا أباك لما كنت، لولا أبوك ما كنت. فهذا من باب الأدب مع الآباء والأمهات. إياك أن تنسى أن أمك هي التي ربت وأن أباك هو الذي علمك، إياك. وإن قصر أبوك وإن قصرت أمك في بعض الأحاديث فهم سببا وجودك، سببا قولك لا إله إلا الله، سببا كونك موجودا وأنك عبد لله إلى غير ذلك. الله قال أنه إما للتأدب مع آدم أو لأنه علم، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم أن آدم له فضل عظيم عند الله، وعلم أن بعض أبناء آدم أفضل من أبيهم آدم كإبراهيم. فإذا كان إبراهيم أفضل من آدم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، هذا ماذا يقتضي؟ انتبه عليه. إذا كان إبراهيم آدم عليه السلام عظيما ومفضلا، وإبراهيم أفضل من آدم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، هذا ماذا يقتضي؟ أن أيوة أن أفضل من آدم. قال أو لأنه لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علم فضل بعض بنيه بني آدم يعني عليه على آدم كإبراهيم، فإذا فضل الأفضل، فإذا كان رسول الله أفضل من الأفضل من آدم الذي هو إبراهيم، كان عليه الصلاة والسلام أفضل من آدم من باب أولى. فيفضل آدم بالأولاد. قال ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء قوله فيفضل آدم فإذا فضل الأفضل من آدم فيفضل آدم بالأولى فضل آدم بالأولى تصح ففضل بس فيفضل بالياء أفضل بس يصح إذا كان في مصر هكذا ماذا أصدق أنت؟ ففضل وأنت كلكم ففضل إلا نسختي فيفضل صحيح عمل لا إشكال فيها ففضل آدم بالأولى هذه صحيحة ما في مشكلة ولعل نسختي هي التي خبر والله تعالى أعلم. قال ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء التفضيل بين الأنبياء قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم إن الأنبياء متفاضلون هذا لا ينافي قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم كيف متفاضلون والقرآن يقول لا نفرق بين أحد منهم استمعنا قال ولا ما جاء من الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني وفي رواية لا تخيروني على الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب وذلك لأن عدم التفرقة بينهم إنما هو في الإيمان بهم وبما جاء به إذا لا نفرق بين أحد منهم يعني أنتم أيها الناس كما مخاطبون وملزمون ومأمورون بالإيمان بمحمد مخاطبون ومأمورون وملزمون لسائر الأنبياء والرسل عدم التفريق يعني في الإيمان بهم وإعطائهم الحق والقدر أو بحمل النهي أو بحمل النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني لا تخيروني على الأنبياء يحمل هذا النهي على التفضيل في ذات النبوة والرسالة فهم مستوون في النبوة ومستوون في الرسالة إذ هم فيه سواء أو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم أنت إذا أردت أن تفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على عيسى إياك أن تقلل من قدر عيسى عليه السلام فتكفر عظم نبيك ما شئت ولكن دون أن تنقص من قدر غيره من الأنبياء وقد أجاب إمام الحرمين جيد الكلام تبع الإخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا قال قال لا تخيروني قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب هذا الحديث تكلم العلماء علماء أهل السنة كثيرا حوله ولكن كلام الإمام الحرمين رائع في هذا المقام لما يونس لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم يونس بن متى بالذات انتبه يونس بن متى أين ناجى الله عز وجل في قاع البحر وفي قلب الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض سيدنا محمد أين ناجى الله عز وجل في السماء السابعة يوم المعراج في السماء السابعة فإياك انتبه فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم أو خاف خشية أن تعتقد بأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس لأنه كان أقرب إلى الله حيث كان في السماء السابعة وذاك في قاع البحر أقرب إلى الله في المكانة فقال لا تخيروني على يونس أنا وهو في القرب من الله سواء هو في قاع البحر وأنا في عند سدرة المنتهى أنا وهو في القرب من الله سواء إياك أما طبعا نعتقد نحن أن سيدنا محمد أفضل من يونس ولكن لما اختار يونس بالذات لأنه لاحظ هذا الأمر لاحظ هذا الأمر قد يظن البعض أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناجى ربه، كلم ربه في السماء وفي السماء السابعة عند سدة المنتهى وموسقاع البحر. إذن محمد عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الله، فنعتقد بذلك الجهة والمكان. وهذا يعني الجهة فيه خلاف بالكفر، أما المكان في كفر والعياذ بالله. فهمنا أحبابنا؟ قال: وقد أجاب إمام الحرمين عن خبر يونس بما حاصله، أن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمور الحسية كالشفاعة العظمى، وكونهم كون الأنبياء كلهم تحت لوائه يوم القيامة، والإسراء به إلى فوق سبع سماوات مع النزول بيونس إلى قعر البحر، هذا معلوم بالضرورة، النبي أفضل لا شك في ذلك. فلم يبقى إلا النهي، يعني النهي عن التفضيل بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين يونس، فلم يبقى إلا النهي بالنسبة إلى القرب والبعد إلى الله تعالى المتوهم التفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات ومن في قعر البحر. فبين صلى الله عليه وسلم أنهما حينئذ يعني حين كون محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السماء السابعة وكون يونس في قعر البحر بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى على حدين سواء، لتعاليه تعالى عن الجهة والمكان علوا كبيرا. فهمنا أحباب الإمام إن شاء الله؟ في إشكال. وحبيب سعيد بمعنى مفعول، يعني حبيب بمعنى محبوب، أي محبوبا لربه رب العالمين جل وعلا. وكل دعوة نبوة بعد ظهور نبوته الخاتمة فغي، أي ضلال وفرط جهل. هنا فرط بمعنى غاية جهل، يعني منتهى الجهل حمله على دعوات، وهوى نفس أمارة بهواها. ثم قال: وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الثقلين، شرع الآن في بيان عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، رب تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الشر. الحمد لله.